يقول كنت أقصر الصلاة في السفر في المدة التي قضيتها في المنطقة التي سافرت إليها وهي ما يقارب من شهرين أو ثلاثة، وذلك بدون علمي بمدة القصر للمسافر، فما حكم صلاتي التي صليتها قصرا وماذا يجب علي؟ صلاتك صحيحة وليس عليك إعادة، لأن ذهب جمع من العلم إلى أن المسافر يقصر وأضاءت مدته لظاهر بعض الأحاديث، وهو قول قوي، ولكن الأحوط المؤمن إذا كان نوى أكثر من 4 أيام في بلدة من البلدان أو قرية أو في البر أن يتم إذا عزم على إقامة أكثر من 4 أيام، هذا هو الأحوط الذي عليه الجمهور، ولكن لو قصر أخذا بقول الثاني فلا إعادة عليه ولا حرج عليه، لكن السنة يتحرى ما هو الأحوط له، فإذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام في منزله في البر أو في قرية أو بلد من البلدان فالأفضل له يصلي 4، هذا هو الأحوط له وينبغي له تحري ذلك، ولا يصلي وحده بل يجب يصلي مع الناس 4 في المساجد، لا يصلي وحده إذا كان في بلد وجب أن يصلي مع الناس 4.